ولا تقول أنا أتركه وأعطيه الآخرين وتبقى أنت جائعا. هذا معنى المساواة. الزكاة إنما تجب على الأغنياء ولا تجب على الفقراء، لكن يجوز الإنسان أن يتصدق صدقة التطوع لكنها لا تجب عليه ما دام أنه غير مالك للنصاب. هذا يقول عندي أيتام لأخي وعندي بيت أو ما أدري شيئا من المال، أخرج زكاته ثم أدخرها لهم وأرسلها لهم على دفعات على حسب حاجتهم، وقد يأخذ ذلك عدة أشهر. إذا كنت أنت الولي عليهم فلا بأس، لكن تخرجها من مالك وتدخلها أموالهم وتحفظها لهم لأنهم هم قصار ولا يحسنون التصرف في المال، ولو أعطوا هذا المال لربما أفسدوه. وما دمت أنت الولي فأنت تنفق عليهم حسب حاجتهم ما داموا أنهم فقراء. هذا يسأل سؤال في الطلاق، يقول إنسان طلق امرأته طلقة واحدة رجعية ثم ردها وبعد ذلك طلقها وقال لها أنت محرمة علي كأمي، فما حكم الدين في ذلك؟ هذا يظهر أنه طلقها طلقتين فوقعتا، والثالثة هو الظهار، والظهار محرم. الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. فالمظاهر الذي يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي كذاب، وكلامه هذا حرام عليه وتحرم عليه زوجته حتى يكفر، زوجته تحرم عليه حتى يكفر، والكفارة هي عتق رقبة من قبل أن يتماس، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا بالنسبة للظهار. وأما بالنسبة للطلاق فإنه يراجعها بأن يقول راجعت امرأتي أو نحو ذلك. وأما الظهار فلا بد من الكفارة بالعتق، فإن لم يجد فبالصيام، ويكون ذلك قبل أن يتماسى، فلا يجوز له أن يستمتع بها في حال من الأحوال حتى أنه يكفر كفارة الظهار، وعليه التوبة إلى الله لأن الظهار محرم. هذا يقول إنسان أخرج زكاته ووضعها في حقيبة ثم بعد ذلك سرقت هذه الحقيبة، هل يجب عليه إخراج المال مرة أخرى؟ نقول هو لم يسلم المال إلى أصحابه، لا يزال المال من ضمانه ولا زال في ذمته ما دام أنه لم يخرج من عهدته، فلا تزال ذمته مشغولة بالمال. كونه وضعه في حقيبة ووضعه في ناحية من المنزل لا يعني ذلك أنه إذا جاء اللص وأخذه أن يكون قد أخرج المال، لا، لا بد أن يكون المال باستلام المستحقين أو نوابهم، يستلمه الفقراء أو من ينوب عن الفقير. أما أنك أخرجته من جملة مالك وبدلا من أن يكون في صندوق واحد جعلته في صندوقين أو في حقيبة جعلته في حقيبتين ونحو ذلك وكان جاء أحد مؤخر فهو لا يزال تحت يدك فأنت المسؤول عن ضمانه. هذا يقول إنسان قدم من الرياض إلى المدينة ثم إلى مكة وحاضت زوجته قبل الميقات وهي الآن بمكة كيف تؤدي العمرة؟ نقول هل هي أحرمت من الميقات أم لا؟ إذا كانت أحرمت من الميقات فإنها إذا طهرت تطوف وتسعى وتقص شعرها ولا شيء عليها، وأما إذا كانت لم تحرم من الميقات وهي جاءت للعمرة فيلزمها أن ترجع إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه، فترجع إلى أبي العالي وتحرم منه إذا أرادت أن تأتي بعمرة، وإذا كانت لا تريد أن تأتي بعمرة فلا شيء عليها. هذا يقول إنسان وجد شيئا في المسعى داخل الحرم فأخذه، فهل يجب عليه شيء؟ شيئا لعله قصد مالا. المال في مكة لا يجوز التقاطه إلا لمن أراد أن يبحث عن صاحبه حتى يجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مكة ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. المنشد يعني الذي يبحث عن صاحب المال حتى يجد، فإذا وجدت مبلغ من المال أو شيئا من المتاع أو نحو ذلك مرمي في الأرض وضاع من صاحبه فلا تمتد يدك إليه، ويجب عليك أن تتركه ولا يجوز لك أخذه إلا إذا كنت تعرف صاحبه وتستطيع أن توصله إليه. أما أن تأخذه ثم بعد ذلك تأتي تسأل فلا، الواجب عليك إبقاء المال لأن هذا البلد آمن، سماه الله تعالى البلد الأمين، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، فلا يجوز للإنسان أن يعتدي على المال ولا ينفر الصيد ولا يأخذ شيئا من العشب الذي نبت بنفسه ولا يكسر الشجر الذي نبت بنفسه، وفوق ذلك كل حرمة الإنسان. وقد قال الله تعالى فيه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فمن هم بفعل المعصية في الحرم صار مجرم ولو لم يعملها، لأنه بهذا الهم انتهك حرمة الحرم، بخلاف غيره من البلاد فلا يصير كذلك إلا إذا فعل ما هم به. فلا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئا من المال الذي يجده مرميا في الأرض ضل من صاحبه، لما ورد أن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يختل خلاها ولا يعرض جوفها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا للمنشد. لكن هذا السائل يقول أنا الآن أخذت ماذا أعمل؟ نقول عليك أن تسلمها إلى الشرطة في جهة المسعى مسؤولة عن المفقودات، لو سلمتها أرجو إن شاء الله يكون أخف عليك، لكن مستقبلا لا تأخذها، اترك الشيء مكانه لأجل أن يأتي صاحبه ويأخذه. هذا يقول إنه في السعي بين الصفا والمروة نسي أن يسرع ويهرول بين العلمين الأخضرين، فما حكم ذلك؟ نقول لا شيء عليه، لأن هذا من سنن السعي، فمن أتى به فهو الأفضل في حقه، ومن لم يأتي به فلا شيء عليه. يقول ما معنى التقصير في حلق في الرأس؟ التقصير بمعنى أن تعمم شعر رأسك بالتقصير، فتأخذ من جميعه من جملته، ولو لم يكن من كل شعرة لكن يكون عاما لجملة شعر الرأس، ولا يكون من ناحية أو ناحيتين فقط كما يعمد إليه بعض الناس بالمقص، يأخذ شعرتين من هنا وشعرتين من هنا. الله تعالى يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي مقصرين رؤوسكم، فالتقصير مثل الحلق، وهذا يعني أن تعمم شعر رأسك. فلنتنبه لهذا من يتساهلون في هذا الأمر. هذا يسأل سؤال غريب، يقول ما حكم الطواف بالقبور والصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ الطواف بالقبور عمل محرم ووسيلة من وسائل عبادة أصحاب القبور، والطواف عبادة لا تؤدى إلا في هذا البيت، ليس هناك عبادة للطواف إلا بهذه الكعبة، والطواف بالكعبة ليس عبادة للكعبة وإنما هو عبادة لله، والله تعالى يقول فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت. والطواف بالقبور وسيلة من وسائل عبادة أصحابها، وهذا العمل يعتبر شركا أكبر يخرج صاحبه من الملة. فالذي يدعو صاحب القبر ويستعين به ويرجوه أو يخافه هذا مشرك بالله شركا أكبر يخرجه عن ملة الإسلام. وهذه مسألة مع الأسف الشديد تنتشر في بعض البقاع من ديار المسلمين، ويظن بعض الناس أن محبة الصالحين تعني عبادتهم، وأول شرك حصل في الأرض إنما هو من هذا الباب. فمحبة الصالحين تعني أن تدعو لهم، أما أن تدعوهم وتطلب منهم حاجتك هذا إشراك لهم في الألوهية، لأن الدعاء هو العبادة. والله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والله تبارك وتعالى هو المستحق للدعاء وهو الذي يصلح أن يدعى، وغيره لا يجيب ولا يستطيع أن يعمل لك ما تريد. ولهذا قال ربنا جل وعلا ادعوني أستجب لكم، ولم يقل ادعوا فلان أو فلان أو فلان. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق وأفضل الناس، ما قال لنا ادعوني، وإنما قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالواجب على الناس أن يكونوا متبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعرفوا لماذا بعث وأرسل. أرسله الله ليعلم الناس التوحيد وإخلاص العبادة لله تعالى وحده، ولم يدعهم إلى شرك في شيء منها، وإنما دعاهم إلى أن تكون خالصة، حذرهم من الشرك ومن النفاق ومن الرياء، وأمرهم بأن تكون عبادتهم لله خالصة مخلصين له الدين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان خلق ليكون عابدا لله، لا يكون عابدا لبشر مثله. فليتنبه لهذا كل إنسان. وأما الصلاة في المسجد الذي فيه قبر فلا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا الأمر، قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام نبه على مسألتين، المسألة الأولى التحذير اللعن لليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا اللعن يعني الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ويعني أن فعلهم محرم ولا يجوز. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيوتكم قبورا. ما معنى ذلك؟ معنى هذا أن البيت الذي لا يصلي فيه الإنسان النوافل يشبه القبر، لأن القبر لا يصح الصلاة فيه. فإذا كنت لا تؤدي شيئا من النوافل من الرواتب أو سنة الضحى أو الوتر لا تؤديها في بيتك، فإن بيتك يكون شبيها بالقبر، لأن القبر هو الذي لا يصلى فيه. وهذا أيضا دليل آخر على أن الصلاة في الأماكن التي فيها قبور لا تصح. هذا يسأل يقول كيف أقدم خدمة للإسلام؟ خدمة الإسلام مجال واسع، وأهم باب تقوم به هو الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تعلم الناس الإسلام بعد أن تعرف ما تدعوهم إليه، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعملون، فإنهم كانوا يتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعودون إلى أقوامهم ومعارفهم وجيرانهم ويعلمونهم. وأهم شيء يعلمه الناس هو التوحيد والعبادة ومسائل الحلال والحرام. اجتهد في هذا وبينه، وادعو إلى سبيل ربك كما كان عليه الصلاة والسلام يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، وكما قال الله تعالى عن نبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله على بصيرة ويبينون الحق ويجادلون بالحسنى. يقول هل يجوز لنا أن نطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ يجوز لك أن تطلب من الله أن يشفع رسول الله فيك، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. هذا الذي يجوز. أما أن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فلا يجوز، إنما أطلب من ربك أن يشفع فيك محمدا صلى الله عليه وسلم، كما أنك في الصلاة على الصبي تطلب من الله أن يشفع هذا الصبي في والده، اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه. فأنت لا تطلب من الأموات من المخلوقين، إنما أطلب ممن يملك ذلك أن يسير لك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك أو شفاعة الصالحين فيك. فأنت أطلبه من الله لا تطلبه من المخلوق، المخلوق ليس له دخل. ولهذا قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة لا بد فيها من أمرين: إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له. فافهم ذلك. ولهذا في الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ذهبوا إلى العباس وطلبوا منه أن يستسقي لهم، ويقول عمر رضي الله تعالى عنه كنا نستسقي بنبينا والآن نستسقي بعم نبينا صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورضي الله عن العباس. فالصحابة تركوا طلب السقيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وذهبوا إلى الحي من الصالحين أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمه، فطلبوا منه أن يستسقي لهم. فليتنبه لهذا كثير من الناس الذين يغفلون عن هذه المسألة. هذا يسأل يقول: لي صديق هو أخ لي في الله، فهل يجوز لزوجتي عندما يقرع الباب ولا أكون موجودا أن تفتح له الباب وترد عليه سؤاله عني أم تجاوبه والباب مغلق؟ الصحابة رضي الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو أخ الزوج أو قريب الزوج ونحو ذلك. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الموت. لماذا؟ لأن قريب الزوج لا يستغرب دخوله على بيت قريبه، وإذا خلى بالمرأة ربما وقع بينهما ما يدمر الأسرة ويفسد العشرة بين الزوج والزوجة وبين الصديق والقريب وصديقه وقريبه. وهذا من أجل صيانة المجتمع واستمرار الترابط بين أفراده وعدم وجود الشبه والشكوك بين الناس. فالمرأة التي ليست محرما للرجل لا تفتح له الباب ويدخل عليها إلا إذا كان زوجها موجودا، ولا يجوز لهذا الأجنبي أن ينظر إلى شيء من بدنها في حال من الأحوال ولا أن يخلو بها، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. يقول: هل المقصر من أطراف الرأس فدية؟ نقول: لا، ليس عليه فدية إذا كان أدى هذا العمل بناء على ما يظنه من الإجزاء، لكن في المستقبل عليه أن يعمم شعر رأسه بالتقصير. يقول: السؤال الآن في الذكر للذي طلق زوجته وظهر منها، السؤال: بعد أن كفر عن ظهاره فهل تحسب عليه الطلقتين السابقتين أم يتجدد له بعد الكفارة عن الظهار؟ نقول: هو طلق طلقتين وظهر، فبقي له من الطلاق واحدة، إذا طلق واحدة لا تحل له زوجته إلا بعد أن تنكح زوجا آخر، فلا يتجدد له العدد، وإنما هي باقية ويجوز له الرجوع إليها ما دام أنه طلق طلقتين، لأن الظهار لا يعتبر طلاق. يقول: نذرت أني إذا عصيت الله تعالى معاصي أن أصوم يوما، هل هذا النذر يلزم الوفاء به؟ نقول: نعم، هذا من نذر الطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فيلزمك أن تفي بهذا النذر ولا يجزئك عنه كفارة. هذا يقول: إذا كان المسجد بعيدا عن القبر خلفه مثلا فهل تصح الصلاة فيه؟ نقول: إذا كان يفصل بينهما سور وحاجز وليس داخلا ضمن المسجد فأرجو أن لا بأس به. هذا يقول امرأة حائض وستغادر مكة قبل أن تطهر ولا تستطيع التخلف فماذا تفعل في العمرة؟ نقول هذه تبقى بإحرامها ولا يقربها زوجها ولا تتعرض لشيء من محظورات الإحرام، فإذا طهرت ترجع مرة ثانية لقضاء عمرتها. اللهم إلا إذا كانت قد اشترطت عند الإحرام وقالت إن حبسني حابس فمحل حيث حبستني فتتحلل ولا شيء عليها. هذا يقول جئنا من بلادنا لأداء العمرة ولكننا نزلنا في جدة وذهبنا إلى المدينة أولا ثم أحرمنا من هناك وجئنا إلى مكة لأداء العمرة مع أن النية هي العمرة ثم الزيارة. نقول ما دمتم قد ذهبتم إلى المدينة وأولا ثم أحرمتم من آبار علي فعملكم صحيح ولا شيء عليكم إن شاء الله. هذا يقول إنني مسيت صابونا معطرا وغسلت يدي وأنا محرم وكنت ناسيا فهل علي شيء؟ نقول ما دمت ناسيا فأرجو أن لا شيء عليك. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.